أو مثلا بهذا الشكل، يعني لا نقول إن الزرع بينبت من نفسه أو من ذاته، وإنما أيضا هو فاعل معنوي لفعل النبات، أو كما نقول مات فلان، أيضا فلان هذا فاعل لفعل مات بهذا الشكل. بعد الفاعل احنا ذكرنا أيضا أن الفاعل يمكن أن يكون مصدرا مؤولا كما ذكرت، يعجبني أنك مخلص، يسعدني أن تأتي مع رفاقك، يعني يسعدني مجيئك، وهكذا. وقلنا إن النحاة العرب منعوا أن يكون الفاعل جملة، منع، وهذا غير صحيح. في الفاعل يمكن أن يكون جملة، وذكرنا الآيات القرآنية التي وردت فيها الجملة فاعلا، لكنهم استطاعوا أو حاولوا أن يدوروا من حول هذا، ويحاولوا أن يقدموا تأويلا في الواقع معظم تعسف لا يتفق مع طبيعة اللغة، لأن كل اللغات التي نعرفها حتى الآن فيها الجملة الاسمية، والقرآن فيه كما ذكرنا هذا. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه، جملة لا يسجننه هو فاعل بدأ، لكنهم قالوا لأنهم كانوا قد قالوا إن الفاعل يكون جملة، واضطروا أنهم يدورون حول هذا كما ذكرنا قبل. نأتي الآن إلى الفاعل، إذن هو المسند إليه، والفعل هو المسند، ما الشيء الثاني الذي يمكن أن يكون مسند إليه؟ هو ما يسمى نائب الفاعل. طيب نائب الفاعل هذا فيه بعض الملاحظات المهمة نرجو أن إخواننا أيضا يلتفتوا إليها. طبعا نائب الفاعل هذا موجود في كل اللغات التي نعرفها حتى الآن، ما يسمى بالجملة المبنية للمجهول أو فعل مبني للمجهول. وكلمة فعل مبني للمجهول يعني فعل لا يعرف فاعله، هو مبني للمجهول، مجهول يعني الفاعل مجهول. يعني طبعا هي تسمية بعض الناس كانوا يأخذونها، خاصة إذا ورد في القرآن الكريم خلق الإنسان ضعيفا، خلق ده فعل مبني للمجهول، كيف يقولون مجهول؟ ما نعرف خالق، فكيف يسمى مجهولا؟ لا هذا اصطلاح. لذلك كان النحاة يقولون هذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله بهذا الشكل، وأما الثاني فعل مبني لما يسمى فاعله، هو المبني المعلوم. لكن المبني المجهول معناه أن الفاعل لا يذكر، ولما الفاعل لا يذكر يقتضي هذا تغيير شكل الفعل. كما نعلم فالفعل الماضي يكون على وزن فعل، والفعل المضارع يكون على وزن يفعل. يفعل طبعا في بعض التغييرات مثلا بتحصل، مثلا فعل الأجوف مش هيكون على وزن بالضبط فعل، زي قال يبقى قيل، ساق تبقى سيق بهذا الشكل. وعندنا مثلا فعل بيكون مثلا فيه زيادات، زي مثلا استغفر نقول استغفر له مثلا، استفهم عن هذا الموضوع، عن هذه المسألة. هذه المسألة سوف نعرض لها إن شاء الله في الصف لما نتكلم عن مثل هذا الصيغ. لكن الآن لابد أن نعرف أن الفعل في الماضي يكون على وزن فعل، والفعل المضارع يكون على وزن يفعل. في الماضي بيضم أوله ويكسر ما قبل أخره فعل، في المضارع بيضم حرف المضارعة يو وبيفتح ما قبل أخره يفعل. طيب لكن كل ده أيضا مسألة بسيطة، مهم بقى ما الذي يصبح دائما عن الفاعل؟ الأصل هو المفعول به. إذا قلت ضربت زيدا فتقول ضرب زيد، وأنت لا تريد أن تذكر الفاعل لأسباب كثيرة. اللغة بتلجأ لها ليه؟ مثلا إما أنه يبقى معروف خالص لدرجة أنك لا تحتاج إلى ذكره، كما رأينا الآن في وخلق الإنسان ضعيفا، لأن مجرد ما تذكر هذا خلاص نعلم. وإما لأنك لا تريد أن تذكره فعلا، ضرب زيد، كسر الزجاج، فتح الباب، وأنت تريد أن تخفي الفاعل أو تتستر عليه. وأيضا بيستخدم في التقارير العلمية، أن التقارير العلمية عادة تبقى جهد ناس كثيرين جدا على مر 100 سنة أو 50 سنة، فدائما لا نقول فلان أو أنا فعلت أو كذا وكذا، ويظن ويعتقد أن كذا كان كذا أو المسألة كانت بهذا الشكل، لأنه هذه ليست منسوبة إلى شخص بذاته. وأيضا في الأخبار والمسؤول شوهد ورؤية يقال إن، لأنه لا يريد أن يذكر يعني مصدر أخباره وغير ذلك. فأيضا لها وظائف معروفة، يعني البناء المجهول هذا أول ما يمكن نحن نضع لائبا عن الفاعل هو المفعول به. يعني تقول أن ضربت زيدا فتقول ضرب زيد، قرأت الكتاب قرئ الكتاب. طيب من هذه الأشياء التي يمكن أن تكون لها فاعل المصدر، المصدر مصدر الفعل نفسه، بس بشرط يعني هو كان مفعول مطلق. يعني إذا قلت ضربت زيدا ضربا لنقول ضرب زيدا ضربا، خلي بالك ممكن ضرب زيدا ضربا، لنقول ليه؟ لابد أن يكون هذا المفعول مطلق، لابد أن يكون مبينا للنوع، ما يصحش المؤكد. إذا كان ضربت زيدا ضربا مبرحا تستطيع أن تقول ضرب زيدا ضرب مبرح، يعني إذا كان هذا فهذا شك ممكن. في القرآن الكريم ونفخ في الصور نفخة واحدة، نفخة واحدة، ما نقدرش نفخ نفخة بس، لا، يعني إذا كان المصدر دالا على النوع يعني سميحا مبينا للنوع يبقى يجوز أن يكون نائبا عن الفاعل. أيضا الجار والمجرور، يرجعنا للكلام اللي قلناه في الأول إن الفعل اللازم يمكن أن نعديه بحرف جر. نعم، حملت الأرض والجبال، خلاص ما هو لم يرد لم يشأ أن يأتي بنائب فاعل، لكن جاء نائب الفاعل الأرض والجبال الألف، أيوة الضمير، هذا الضمير. فإذا قلنا أن الفعل اللازم، الفعل اللازم أصلا لا يبنى المجهول، لا يبنى المجهول ليه؟ إذا قلت جاء أو ذهب أو قعد، قعد زي فعل لازم. لكن إذا قلت يقعد الناس كثيرا في هذا المكان أي يلزمون في هذا المكان ليه؟ لكن إحنا عدينا الفعل قعد بحرف الجر فيه، قل يقعد الناس دائما في هذا المكان يعني يلزمونه، يعني كلمة قعد فيه معناها لازمه، ها؟ فإذا في هذا الحال نستطيع أن نقول يقعد في هذا المكان، يقعد في هذا المكان يعني هذا المكان يلزم. مثلا أكثر ما يكون واضح له كلمة جاء وذهب. احنا قلنا المرة الماضية إن العرب يعدون فعل جاء بالباء يبقى معناه أحضر. إذا قلت جاء زيد بالكتاب، جاء زيد بالكتاب، يبقى الباء دي كأنه معناها أحضر الكتاب. نعم، ولا هو أفعال معلومة قبل حتى ما يبنى مجهول سوف نجد كثير جدا. لقد جاءكم موسى بالبينات، جاءكم موسى بالبينات يعني جلب إليكم البينات، أحضر حمل إليكم. الباء هنا عدت الفعل جاء إلى مفعولها، وأنا ذكرت لكم مرة ماضية أن العامية المصرية لزقت الباء في الفعل، بدل جاء بي شالوا الهمزة وقالوا جاب، وجاب وتصوروا أن فعل كامل، بقى هو مش فعل كامل، وقالوا جيب من الضرع ويجيب ويجيب الأمر منه ويجيب، لكن أصلها جيء بي أو يجيء بي. وإذا وهكذا يمكن أنك أنت تأتي بفعل مد مجهول تقول وجيء، وجيء بالنبيين، وجيء بك. كذلك فعل ذهب، إذا قلت ذهبت الشرطة باللص فتقول ذهب باللص، بس فقط أنا ألفتكم إلى استعمال أو معنى عربي، لما يقال فلان ذهب به هذا معنى آخر، ذهب به يعني جنة حصل له جنون، ذهب به يقال فلان مذهوب به أي جنة. هذا الشيء. فهذه الأفعال مثلا نقول يطوف المسلمون حول الكعبة، يطوفون حول الكعبة يعني يحيطونها، لو احنا خلنا كلمة يطوف حول نقدر نجيب فعل متعدي ونقول يحيطونها، فإذا نقول يطاف حول الكعبة، يبقى حول دي اللي أضاف ده شبه الجمل ده في محل رفع نائب فعل. كذلك لما قلنا ذهب بزيد يبقى بزيد الجار المجرور في محل رفع نائب فعل، وجيء بالنبيين شبه الجملة في محل رفع نائب فعل. إذا يمكن أن يكون شبه الجملة اللي هو مقام من الجر والمجرور أو الظرف يمكن أن يكون نائب عن فعل. في نقطة أيضا لابد أن احنا في نقطتان في الواقع العام، نقطة أنا يعني مهتم جدا ببيانها، وهي أن الآن في الاستعمال المعاصر في خطأ شائع في الأداء العربي سواء كان في الأخبار الصحف حتى عند الاعتبار، أحيانا عليه حتى في المحاضر الجمعية المفروض يكون فيها شيء من، لكن هذا تسلل إلينا من اللغات الأجنبية. مثلا يقولون ماذا؟ يقولون مثلا نوقش هذا الموضوع مناقشة مستفيضة من قبل مجلس الكلية. هذا الكلام غير عربي. ليه غير عربي؟ لأن احنا عندنا في اللغة العربية إذا بنينا الفعل للمجهول يبقى الفعل لا يذكر، ما صحش أقول من قبل مجلس الكلية إطلاقا. أنا دلوقتي ذكرت الفاعل، أنا ذكرت الذي ناقش. العربية لا يمكن، ده جاي من الإنجليزي اللي هي كلمة باي أو بار بالفرنسية، فون بالألمانية، كل ده موجود باللغة العربية. من ممكن ذكر اللي كان فاعل مثلا this book was read by زي. ومع ذلك فما رأيكم الآن يعني في بحث أخير قرأته عن الإنجليزية وبرضو عن بعض أخرى، لقينا استخدام باي في اللغة الإنجليزية يعني وراها الفاعل المذكور ده لا يزيد في الإنجليزي عن 20%، يعني 80% من اللغة الإنجليزية لا تصل الفاعل أيضا، لا يذكر. It was done, it was thought that وهكذا، لكن ما يقولش باي مين، ما يقولش الفاعل. فما يصحش في اللغة العربية أن نقول نوقش من قبل، لأن إذا كنا عايزين نذكر بقى نقول ناقش مجلس كله يجيب له مبنية المعلومة. هذا شيء. شيء ثاني، هناك أفعال في العربية دائما مبنية المجهول، يعني لا يأتي منها مبنية المعلومة أصلا. هذه الأفعال كان فيها حيرة بين العلماء في القديم في آراء مختلفة، لكن الرأي الأرجح يعني الذي نقوله لكم، لما نلاقي فعل أصلا في بعض أفعال عشان ننتبه كمان وإحنا نقراها أو إحنا ننطقها على ذلك لا ننطقها إلى مبنية المجهول. أشهرها طبعا فعل مشهور جدا هورع، هورع ما فيش هرع، هورع يهرعون، يو مش يهرعون يهرعون، فعل هورع ده فعل مبني المجهول. طبعا احنا عندنا فعل مبني المجهول آخر المفروض مجهول بس لأن فيه مبني معلوم اللي هو توفي، توفي فلان، لا نقول توفى فلان وإن كان بعض المؤمنين أن يجيزه بتأويل، لكن ولا لا هو توفي فلان في المبنى المجهول، بس لا فلان ده مبنى نائب فاعل، لأن الله هو الذي توفاه، الله يتوفى الأنفس أي يوفيها أجلها، يعني يتوفى يعني يعني قد وفى لها الأجل فانتهى، بمعنى كلمة جاية من الموفى بها اللي يعني الجذر أصله الوفى. ففعل بقى مثلا مثل هرعة، فعل الآن مثل جنة، لا نقول جنة فلان، أيوة جنه الليل، لكن هو فلان جنة، جنة يعني أصابه الجنون، ونقول أغمي عليه وغشي عليه. وعلى فكرة من الأخطاء اللي يقولونها في القصص اللي يقولوا فلان كان يحتضر عند الموت، خطأ، ويحتضر مبني المجهول لازم. ليه؟ لأن احتضر دي ده زي افتعل من حضرة، فالملائكة هي التي تحتضر روحه، هو الذي يحتضر هو الذي يؤخذ يعني. هذه الأفعال مثل هرع، مثل جنة، مثل دهشا، انتقع لونه، ألا نقول انتقع لونه، انتقع لونه وانتسف لونه، ازدهي فلان كلا واحد يعني شايف نفسه، نقول ازدهي مش ازدهى، ازدهي فلان أصابه بقى هذا الزهو. هذه الأفعال كما قلنا كان فيها خلاف، لكن الرأي الأرجح إن إحنا نعيبها كما هي، نقول فعل الماض مبني على الفتح وما وراءها نعرب فاعلا ليس نائما عن فاعل، لأنها أفعال هكذا جاءت إليه بقي هكذا، فاللي وراءها نعرب فاعلا. بقي أيضا كلمة في هذه الأفعال، في بعض الأفعال فيه لاحظ الناس إن هناك بعض الأفعال القليلة التي لا نزال نستخدمها حتى الآن وخاصة هما فعلان، قالوا هذان الفعلان لا يحتاجان إلى فاعل. بعدين طول الكلام ركل على إن الفعل لا بد له من فاعل، هم وجدوا فعلين قالوا كده، بس إحنا طبعا لا نوافق على هذا وإنما نحل القضية. طبعا وأيضا كان رأيا قديما نلاقي فيه فعلين بتلحقهما ما زيدا أو ما، وفعل قلما وطالما وطالما يحضر زيد وطالما يحضر هم له هذه الجمل بكثرة ملوش وراء اسم أبدا ليه وراء فعل قلما يحضر طالما يحضر طالما يقيم هنا بعضهم بقى يقول إن قل وبعدين يقول ما زائدة وبعدين يقول وهذا الفعل لا فاعل له لأنه وراء فعل ثاني لكن لا نحن نقول لا ما هذه حرف مصدري ولم حرف مصدري فينسبك منه من الفعل الذي بعده مصدر مؤول والمصدر المؤول هو الفعل لأن من نقول قل ما يحضر زيد يعني قل حضور زيد واضحة جدا هذا الشك يعني يمكن أن يكون هكذا إذن الآن نعود مرة أخرى ونقول بهذا الشك يبقى عندنا تصور نرجو إن شاء الله أن يكون واضحا عن الجملتين عن الجملة الاسمية والجملة الفعلية في أصولهما بدون توسعات وإن كنا نحن تحدثنا بالجملة الاسمية عن الجملة الاسمية العادية والجملة الاسمية المنسوخة وأما الجملة الفعلية فإحنا الآن انتهينا عند الفعل والفاعل ونائب الفاعل لكن في نقطة لابد من ذكرها النحاف القدماء يقولون كما أن العلاقة بين المبتدأ والخبر علاقة قوية جدا لأن كل واحد منهما لا يستغني عن الآخر لا تستطيع أن تقيم جملة المبتدأ دون خبر ولا خبر دون مبتدأ فلما جاءوا للفعل والفاعل خاصة بقى لما شوف ضمير كده كتبت جئت مكونة من كلمة حتى الضمير ملزوق فيها إلى درجة أنه قال سبوه قال الحامل من بعده لأن الفعل والفاعل كأنهما من علاقتهما القوية كأنهما كلمة واحدة يعني لا يمكن فصلهم عن بعض لا تستطيع أن تزول ذلك النحاة يقولون بأنه يمتنع حرف الفاعل فلا يعرف إنما يستتر بس دي نقطة مهمة عشان بعض الناس لما تعيش فاعل يقول الفاعل محذوف لا نقول الفاعل مستتر سواء كان مستتر جوازا وجوبا على ما بينا المثال الآن في نقطة أيضا يحسن برضو عشان احنا بنقرأ قرآن وبنلاقي نصوص ويبقى المسائل تبقى واضحة في ذهننا شوية هي العلاقة النوعية بين الفعل والفاعل يعني إذا كان الفاعل مذكرا أو مؤنثا هل يؤثر هذا على الفعل؟ طبعا اتفقنا على أن الفعل لابد أن يكون قبل الفعل لا جدال في ذلك أما إذا تأخر ما يبقاش جملة فعلية ليكون جملة فعلية طيب الوقت أنا عندي فعل ورفع هل يجب إذا كان الفاعل مؤنثا هل يجب إذا لم أؤنث الفعل ولا لا يعني نلحقه علامة من التأنيث قالوا هذه لها شروط فيه وجوب التأنيث وجواز امتناع طبعا الوجوب مسألة واضحة جدا متى يكون إذا كان الفاعل مؤنثا حقيا لا كلام لسه ناقص غير مفصول عن الفعل لفصل يعني ما في فصل أبدا حضرت هند جاءت فاطمة مؤنث حقيقي مش مجازي أما إذا كان مؤنث مجازي يقول طلعت الشمس وطلع الشمس بنصح ثانيا لسه في شيء آخر إذا كان الفاعل ضميرا مستتر إذا كان الفاعل مؤنثا ضميرا مستتر سواء كان بقى حقيقيا أو مجازيا يعني إيه أما أقول فاطمة حضرت فاطمة مبتدأ طب وحضرت فعل ما فين الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هي عايد على فاطمة فبرضه ده مؤنث حقيقي لكن لابد من التاء حضرت ما دارش اقول حضر وكذلك اذا قلت الشمس ما دارش اقول طلع او طلعت ليه طلعت لان الفاعل هنا مستتر يعني اذا كان الفاعل المؤنث مستترا سواء كان حقيقيا او مجازيا فلا بد من تأنيث الفعل نجي بقى الجواز وهو كثير الجواز إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا مفصولا عن فعل الفصل بس بشرط ما يكونش الفصل ده كلمة إلا فأنت تقول مثلا حضرت اليوم فاطمة وحضر اليوم فاطمة ننصح عشان وجود كلمة يوم دي فصلت أو يكون طبعا مؤنث مجازي طلعت الشمس وطلع الشمس أو يكون دواله من إيه أو يكون جمع تكسير جمع التكسير سواء كان يدل على مذكر أو مؤنث يجوز فيه التذكير والتأنيث وقال نسوة في القرآن وقال نسوة وهل سوى قالت وأن وقالت الأعرب جمع تكسير عائد على المذكرين فيؤنث الفعل وجمع تكسير يعود على إناث فيذكر الفعل. النحاء واللغويون القدامى لهم في ذلك يعني شرح يقول ان جمع طبيعته يدل على شيئين يعني ممكن يكون في ذلك شيئين ايه شيئين اما كلمة جمع وهي مذكرة واما كلمة جماعة وهي مؤنثة يعني قالت جماعة الأعراب وقال جمع النسوة يعني طبعا كل ده محاولة لتفسير النص تفسير النصوص العربية القديمة لكن هم الآن يقاعدون ما وجدوه فإذا نقول في جموع التفسير يكثر فيها هذا حضر التلاميذ وحضرت التلاميذ هذا يجوز أي جماعة متى يمتنع تأنيث الفعل إذا فصل الفاعل عن فعله بكلمة إلا حتى لو كان الفاعل مؤنثا حقيقيا فإذا قلت ما حضر إلا هند فصح ثم حضرت ليه لأنه إحنا عندنا فاعل وإلا هند ديت مستثناة من الفاعل ده هيكون الفاعل إيه؟ الفاعل هيكون إيه؟ قالوا الأغلب لابد يكون كلمة عامة هي كلمة أحد يعني ما حضر أحد إلا هند ما حضر أحد إلا أنت ما حضر شخص إلا أنت يعني إذا فصل عن الفاعل إلا فيمتنع تأنيث الفعل حتى لو كان الفاعل مؤنثا حقيقيا لا لا هو بس كلمة إلا في الأغلب في الأغلب لا يقولون سوى ما حضر سوى زيد خلاص أو ما حضرت سوى فاطمة لكن إلا بالذات هي المشكلة لأنه سوى أصلا اسم لكن إلا هي الحرف اللي يكون في الأغلب قبلها لازم يكون في مستثنى منه بهذا الشكل كما قلنا الآن تصبح الجملة الفعلية جملة اللي مكونة من الركنين الأساسيين بالضبط اللذين يساويان الركنين الأساسيين بالجملة الرسمية وهما أركان الإسناد لا ننسى هذا أركان الإسناد لكن نذكر بأن العامل في الفاعل يعني الذي رفع الفاعل هو الفعل الذي رفع نائب الفاعل هو الفعل فالفعل هو العامل جنة الاسمية بقى كما قلنا كان في إشكال ما الذي رفع المبتدأ قالوا الابتداء ما الابتداء ده عامل معنوي عامل غير لفظي يعني كونها في البداية كفين أو لا المبتدأ يرفع الخبر والخبر يرفع المبتدأ ليه لأنهما متلازمان فهما مترافعان يعني مع هذا التصور للجملة الفعلية يعني يجعلنا الآن نقول إن يعني عصب النحو العربي الآن يكون واضحا إحنا بعد أن انتهينا الآن من الأركان التي سميناها كما سماها العلماء ماذا سماها العلماء العمد قلنا أن الجملة في العربية تتكون من عمد عمد أي جمع عمدة هنا المبتدأ عمدة والخبر عمدة الفعل عمدة والفاعل عمدة والنائب الفاعل عمدة طبعا إذا لاحظنا أن جميع العمد مرفوعة يعني المبتدأ مرفوع خبر مرفوع والفاعل مرفوع والنائب الفاعل مرفوع وإذا كان عندنا فعل مضارع فهو مرفوع يعني فإذا أعرب يعني هو أصلا مرفوع يبقى العمد مرفوع بعد العمد هيبقى فيه الفضلات كلمة فضلة يعني زيادة فضلة يعني زيادة النهارده كنت أذكر في سيدنا عمر فكان بيقول ولما أخذ خلافة قال يعني معنى الكلام يعني ليتها تكون كفافا لا لي ولا علي ايه كلمة كفاف يعني لما تيجي تدور في المعنى القديم والمعاني الثانية ان كفى الكفاف هنا من كلمة كفى مش من كفى من كفى كفوا عن كذا يمنعه من كذا فوجدت ان الكفاف ما لا فضل فيه ما يفوش حاجة زيادة يعني بس اللي هو فيه ده يعني يجيب القوت بتاعه بس يدوب يعني لا يكون فيه زيادة ويطلع منها بدون زيادة مش عايز زيادة ولا نقصان أي لا لي ولا علي قال أنا عايز لا يكون لها نقص يعني ما يكفي بالضبط ويكفني عن سؤال الغير ما يكف فدي كلمة فضل هي زيادة وهذه الزيادات هي التي سنعرض لها إن شاء الله في المرات المقبلة ولكن الآن حتى يمكن المسائل تبقى واضحة في أذهاننا نحن الآن لما ذكرنا المفعول به فأي هذه التي ذكرناها قلنا مفعول واحد ومفعولين وثلاثة أفعال، بنجد قضية خاصة في القرآن الكريم وفي النحو العربي الناس لما ذكروها قعدوا ينقدونها كثيرا ويقولوا هذه الأبواب ملهاش لازمة ويعني احنا المفروض نتخلص منها إلى آخره، لكن في الحقيقة هذا كلام ما يصح أن يقال. كيف يكون في عندنا كذا ظاهرة غريبة شوية؟ مثلا ظاهرة نلاقي كلمات العرب لما استعملوها لا يستعملونها إلا في الجملة الفعلية، لا يستعملونها إلا في الجملة الفعلية زي كلمات الشرط، وهو كلمات الشرط ما عدا لولا لابد يكون فيها فعل اللي احنا بنسميه فعل الشرط، ولازم يكون عندي حدث والحدث ذا يستحق جزاء اللي احنا بنسميه الجواب، فلابد يكون فيه حدثين عندي فعل الشرط وجواب الشرط. طب اذا حصل ولقينا الكلمة التي وردت عندنا ما فيش وراء فعل ولقينا وراء اسم نعمل ايه؟ يقول لك لا، الكلمات ديت لا يمكن الا اذا كان وراء فعل، وما دام ما فيش وراء فعل يبقى عليك تقدر الفعل ويبقى الاسم اللي وراها ده فاعل مش مبتدا، ويفسر الفعل اللي جاي بعد كده. القران الكريم بقى حافل بهذا، وان احد من المشركين استجارك، طيب ان احد لو واحد بياخدش باله يبقى احد مبتدا لانه حافل، لا لان ان دي لابد يكون فيها او منها فعل. صح انت تقول استجارك جاي، لا واصله ان استجارك جاي ان امرؤ هلك ليس له ولد، يعني ان هلك امرؤ، اذا السماء انشقت، يعني اذا انشقت السماء انشقت، وده معنى كمان كبير جدا، يعني لابد من وجود هذا الفعل عنده. في بعض الناس احنا نسموه البنيويين او بعض الناس الظاهريه يقول لا الكلمات تقدرون، لا السماء مبتدا وانشقت فعل وفعل خبر او فعل مقدم كما كان يرق فيه. واحنا قلنا ان هذا الراي غير معترف به لانه لابد من احتمالات اخرى موجوده، فيبقى دي نقطة مهمة جدا ان احنا نذكر، لانك اذا وجدت كلمات من الكلمات التي لا يكون وراءها الا فعل ولكن نجد بعدها اسم في هذه الحالة نقدر فعلا. الشيء الثاني ان احنا لاحظنا ان في اسم يجي في الاول ويبقى منصوب يعني مفعول به ومش سبب فعل لكن وراه فعل، والله اذا كان وراه فعل عادي ما فيش فيه مشكلة خلاص المفعول مقدم، يعني ده يصح انك تقدم مفعول به، تقول ضربت زيدا وزيدا ضربته في المشكلة. لكن المشكلة بقى لو كانت زيدا ضربته مش ضربته، المشكلة هنا الفعل ضرب ده يأخذ مفعول واحدا وده فعل متعد إلى مفعول واحد، فأنت إذا قلت زيدا مفعول به مقدم طب والهاء تبقى مفعول به ولا لا؟ مفعول به. طب مفعولين لفعل واحد والفعل ده لا يأخذ إلا مفعولا واحدا أو ده أو لا، لازم نعرف إن زيدا الأولانيات مش مفعول به ضرب، لا ده مفعول به لفعل محذوف يفسره الفعل الموجود يفسره، أقول لنا لأن في القرآن في أشياء لا يمكن تستدل إلا بهذا إلا بهذا التحليل، وده الباب بقى اللي الناس انزعجوا منه وعملوا منه مشكلة جدا كبيرة اللي سموه باب إيه؟ الاشتغال. اسمه ليه؟ إيه بقى الاشتغال؟ كلام بسيط جدا، حتى التعريف كلمة اشتغال ده تقوله يعني ليه سموه اشتغال؟ دلوقتي ضرب ده فعل، هذا الفعل لا يطلب إلا مفعولا واحدا كأن تقول ضربت زيدا، طيب لكن لقينا زيدا ضربته، طيب زيدا دي مفعول به، هم سموه منصوب على الاشتغال. يعني ايه الاشتغال؟ قال أن يتقدم اسم منصوب مفعولا ويتأخر فعل، بس هذا الفعل مش خالي مش فاضي، ده مشغول بمفعول، والبس المفعول ده لابد يكون ايه؟ لازم يكون ضمير يعود على المفعول الاول او ملابس هذا الضمير، يعني تقول زيدا ضربته او زيدا ضربت اخاه او زيدا ضربت صديقه، صديقه ده ملابس لزيد، يعني بينه وبينه ملابسة علاقة سبب، يعني بهذا الشكل لما نلاقي زيدا ضربت غلامه او زيدا ضربته في هذه الحال نقول زيدا مفعول به لفعل محذوف، اصل الكلام ضربت زيدا او إذا كانت زيدا ضربته يبقى ضربت زيدا ضربته، لكن افرض زيدا ضربت غلامه أنا ما ضربتوش هو، معنى أهنت زيدا ضربت غلامه، يعني أنا لما ضربت غلامه أنا أهنت زيدا. يعني نلاحظ هذا أن القرآن فيه هذا الكلام سوف نجد الآن. مثلا طبعا القرآن يخطر فيه جدا تقديم المفعول وتأخير الفعل الناصب لضمير المفعول ده، والأنعام خلقها، لا نوحا لا لا، والأنعام خلقها، أصلا خلق الأنعام خلقها، الأنعام تقدم وبعدين فعل خلقها مش فاضي لأنه مشغول بالضمير ده له ها، فمشتغل عشان كده يسموه الاشتغال. والأرض دحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، والقمر قدرناه، قمر قدرناه، هذا كثير. نحن نجد المفعول تقدر وكذا. انت لاحظ مثلا ايه والكافرين اللي اعد لهم، اليس كذلك؟ والظالمين، يمكن والظالمين اعد لهم عذابا اليما، والظالمين اعد لهم يعني هيئهم او عذب الظالمين بان اعد لهم عذابا اليما. هذا شيء يعني نجد في ايات كثيره اخرى الان يعني انسى هذا، نجد المفعول متقدم ثم ياتي الفعل، ولكن الفعل لا يصلح بالضبط في العمل، يبقى بد من تضمين او من تحويل المعنى. هذا يسمى الاشتغال، ان يتقدم مفعول ويتاخر فعل مشغول عن العمل فيما قبله بالعمل فيما بعده. وبهذا الشكل اظن المساله واضحه، وان شاء الله في المره المقبله ننتقل الى الفضل. السلام عليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.